الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم بإذن الله على مشارف الانتهاء من الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد وأثبات صفات الرب عز وجل، الإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة. تكلمنا عن صفة من صفات الفعل لله جل وعلا الثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل، وهي صفة الكلام. اليوم بإذن الله نختم الكلام على هذه الصفة الجليلة، ثم نبدأ في قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني، أبدأ بإذن الله في الكلام على القواعد المستنبطة من هذه الأدلة التي استدل بها هذا الإمام العظيم. أقول وبالله التوفيق: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. على التفريق أو الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلق وبين خلق الله جل وعلا، أقول الفارق بعيد بين فعل الله وبين مفعولاته، بين صفة الكلام لله وبين المخلوقات. فإن الله جل وعلا يخلق الخلق بكلامه بأمره، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الفارق بعيد بين المفعول وبين الفعل، فالكلام فعل من أفعال الله جل وعلا، وأما السماء والأرض والأنهار والجبال هذه من مفعولات الله جل وعلا، الأشجار وغير الأشجار كل ذلك من مفعولات الله. نبتدئ بالسنة. ما هي السنة؟ قال: ما لي أراكم عجين، ما لي أراكم متفرقين، عل الله جل وعلا يرحمنا والملائكة تخفنا. وكما قلت يعني نطبق السنة عندما نعلمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني ما لي أراكم عجين كانوا إذا بسطت عليهم الملائكة اجتمعوا جميعا ووسعتهم جميعا. أقول وبالله التوفيق: فارق بعيد بين فعل الله جل وعلا وبين مفعولاته، فإن هذه المفعولات آثار من فعل الله جل وعلا، فكلام الله صفة من صفاته، فعل من أفعاله. وأما الأشجار، أما السماء، أما الأرض، أما المخلوقات، فهي من مفعولات الله جل في علاه. والله جل وعلا فرق لنا بين فعله وبين مفعولاته، حيث يقول جل في علاه بالتصريح في كتابه، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، وعطف على الخلق الأمر، ألا له الخلق والأمر، والعطف الأصل في العطف الإيش؟ المغايرة. إذن الخلق غير الأمر، فالخلق من مفعولات الله جل في علاه، والأمر من أفعال الله يعني من كلام الله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فإن الخلق بكلام الله وبأمر الله وبفعل الله. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن الأمر بكن فيكون الخلق، فالخلق من مفعولات الله والأمر من فعل الله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا يقول الله جل وعلا في عيسى عليه السلام، قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا من الكتاب فرق الله بين فعله وبين مفعولاته، فعله وهو كلامه وأمره، ومفعولاته وأثر هذا الأمر كن فيكون. هذا من الكتاب. أما من السنة، وكل ذلك يرد على من الذين قالوا بالقرآن مخلوق؟ نعم، هو المعتزلة والجهمية، فهو يرد عليهم بذلك. وفي السنة أيضا يتضح ذلك لنا جليا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات، لا يقول عاقل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالمخلوق من المخلوق، حاشا لله ذلك، وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا التوحيد وبين أن الاستعاذة بغير الله شرك، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ يستعيذ بالمخلوق. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الكلمات غير المخلوق غير الخلق. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه. أريد أن أنتم هذه كلمات على الترتيب: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا أيضا فيه تفريق بين فعل الله وبين مفعولات الله. من يجيب عن هذا؟ كيف نستدل بهذا الحديث أو نستنبط من هذا الحديث التفريق بين فعل الله ومفعولات الله؟ نعم، هو يقول لما قال الخلق قال سبحان الله عدد خلقه، لما جاء للكلمات قال مداد، دل ذلك على التفريق بين الخلق وبين الكلمات، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذا أيضا تفريق بين الكلمة، بين فعل الله، بين صفة من صفات الله وبين مفعولات الله. فإن فعل الله أمر كن، ومفعولات الله فيكون وهو الخلق. وهذا يعني يرد به على الجهمية، وقد ختم كتابه الجزء الأول المبارك من هذا الكتاب بهذه التفريقات بين فعل الله وبين مفعولات الله جل وعلا. يبقى لنا الفوائد المستنبطة، نأخذ فائدة من الفوائد المستنبطة في صفة النزول. تكلم على العلو، علو الله جل وعلا، وفي ثنايا العلو استشهد بأحاديث وآيات، منها أن الله جل وعلا أنزل الكتاب، ومنها نزول الله إلى السماء الدنيا. قبل أن أشرح صفة النزول أقول: هو أتى بهذه الأدلة ليستدل بها على العلو. كيف؟ يعني هو استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. هذه في ثنايا استدلاله على أن الله استوى على عرشه، يعني يستدل بهذا الحديث على علو الله. كيف؟ قبل أن أشرح الفائدة المستنبطة من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، حين أبقى ثلث الليل الآخر على الخلاف الذي سأبينه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يقول أن المستقبل سافر، يستدل بذلك على علو الله. شم لا يقول دخول، أقول نعم هو يستدل بذلك على العلو، لأن النزول لا يكون إلا، هل هناك عقل يقول إن النزول من أسفل إلى أعلى؟ لا، بالعكس. فهذه فيها استدلال على علو الله واستواء الله على عرشه، فاحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. هذه الصفة صفة من صفات الأفعال، هي صفة ثبوتية تليق بجلال الله وعظمة الله وكمال الله، ثبتت لله جل وعلا بالسنة، إيمان بالكتاب، لكن هي ثبتت تصريحا بالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالسنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين قال: ينزل ربنا حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من تائب فأعطيه؟ وهناك رواة في الطبراني أو في المسند قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذه من السنة واتفق عليها الحديث إلا الزيادة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الله نزولا يليق بجلال الله جل في علاه. وأجمع أهل السنة والجماعة أن لله صفة من صفات الأفعال ثبتت له بالنص، أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل كيفما شاء وقتما شاء حيثما شاء، وبكيفية لا نعلمها، كيفية يعلمها هو جل في علاه. فنثبت له نزولا يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. أريد شرح: أهل السنة جماعة أثبتوا لله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله بلا تمثيل، وأنا أريد أحد يقول لي لما بدأت أنا بالتمثيل، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. نعم أحسنت، إيش فيها؟ إيش وجه الدلالة؟ أحسنت، لأن لفظ الآية ليس كمثله، قال ليس كشبهه، لا قال ليس كمثله شيء. أحسنت، فرأت التمثيل. طب واحد يشرح لك: بلا تمثيل ولا تشبيه، ويفرق بين التمثيل والتشبيه، مطابقة الصفات، أغلب الصفات. نعم هذا قول صحيح. أقول إذا ثبتت بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، أثبتنا لله هذه الصفة العظيمة الجليلة بالسنة، وقلت إيمان بالكتاب، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وثبتت بإجماع أهل السنة والجماعة. نزول الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: نزول عام، عام في الوقت وفي الأشخاص، هذا النزول الذي يعم الوقت والأشخاص هو النزول كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وردت روايات عن أبي هريرة وغيره قال ينزل ربنا ثلث الليل الأول، وورد شطر الليل أو نصف الليل حتى يبقى نصف الآخر. فهذه كانت روايات فيها أولا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية أو شطر الليل، وحين يبقى ثلث الليل الآخر. فكيف نجمع بينهم؟ أقول بعض العلماء منهم شيخ الإسلام يقول إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيح مسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الأول فهو ينزل ثلث الليل الأول، لأن سمعنا وطعنا وأمنا بالله جل وعلا بما جاء عن الله وعلى مراد الله. وإذا قال ينزل نصف الليل فهو ينزل نصف الليل، وإذا قال ينزل حين يبقى الثلث الآخر فهو ينزل حين يبقى الثلث الآخر. لكن عند الجمع من الروايات ترى أن الرواية الأولى قال حين مضى أو يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية يمضي شطر الليل، فهذه مجملة. يمضي يعني بعده بثانية، بعده بساعة، بعده بربع، بعده بكم ما نعلم، مجملة. فجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفصل لنا في ذلك ويبين لنا المجمل، فيقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، إذا مضى الثلثان وبقى ثلث الليل الآخر هو الذي ينزل فيه الله جل وعلا. فينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفعه، وذلك كل ليلة. هنا أو هنا كل ليلة عموم في الأوقات، إذا هذا نزول عام في كل وقت يكون فيه ثلث الليل الآخر، الله جل وعلا ينزل السماء والدنيا ويغفر لمن يستغفر ويعطي لمن سأل، كما سنبين كيف نتعبد الله بهذه الصفة الجليلة. فكل يوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فيها. عام في الوقت، عام أيضا في الأثر في الأشخاص، فإنه يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن الله ينزل السماء الدنيا ينادي كل عباده بلا استثناء فلا رحمة الله سبحانه جل في علاه. الكافر قبل المؤمن يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، يعني هذا الكافر لو تاب إلى ربه تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة أو الإسلام يجب ما قبله. فهذا عام في المؤمن والكافر في البر والفاجر، فعام في كل البشر في كل عباده، وأيضا عام في الأوقات. القسم الثاني نزول خاص، شرف خاص، إكرام خاص، تبجيل خاص. هذا النزول الخاص أولا للحجيج، وهنيئا لأهل الحج الذين مكنهم الله من الوقوف بعرفة. هذا النزول يخص أهل الحجيج فقط، يدم الله جل وعلا من عباده الذين هم يقفون في عرفة شعثا غبرا فيباهي الملائكة بهؤلاء، وهذا خاص لأهل الحج، نزول يخص أهل الحج. فإن الله جل وعلا ينزل يباهي الملائكة بأهل الحج فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. فهنيئا لأهل الحجيج بهذا النزول الخاص إكراما لهم ومباهاة بين الملائكة بهؤلاء الذين جاءوا أنفقوا الأموال وأتعبوا النفس من أجل رضا الله جل في علاه. أيضا نزول يخص العباد المؤمنين دون الكافرين، هذا النزول يفترق عن النزول الأول، يخص كل المؤمنين عن الكافرين، وأيضا خاص بعد خاص، ويخص من المؤمنين أصحاب القلوب النقية، لا الذين في قلوبهم الدغل والحقد والحسد والمشاحنة. هذا النزول ليلة النصف من شعبان، ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مؤمن، فإذا خرج الكافر فيغفر لكل أحد إلا المشاحن أو الكافر. فليلة النصف من شعبان ثبت فيها هذا الفضل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل مؤمن إلا المشاحن الذي في قلبه الدغل والحسد والحقد والعياذ بالله، الذي يحمل طغائن على إخوانه. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فينظر في هذه الأعمال، فإذا وجد مشاحنة أو دغال قال انظر هذين حتى يصطلح، لا ترفع لهم الأعمال. فالذي يشاحن ويحسد أو يحسد فهذا غير مرفوع العمل عند الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس، وأيضا لا يغفر له ولا كرامة ليلة النصف من شعبان، فينزل الله جل وعلا فيغفر لكل أحد إلا المشاحن وإلا الكافر. فهذا نزول خاص بالمؤمنين وأخص منه الذين هم أصحاب القلوب النقية. وردت أدلة على نزول خاص ولكن في أسانيدها كلام. هذه الأدلة شهر رمضان، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا شهر رمضان، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، يرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع ما يشاء، يعني تصريف أمر العام كله. وهذا ورد عن ابن عباس ولكن في سنده كلام، لكن نستأنس به على أن هذا نزول أيضا يخص الزمان وهو شهر رمضان. الأخير نزول يوم القيامة، وهذا ورد عن ابن عباس رواه ابن منده عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحشر الأولين والآخرين أو الآخرين 40 سنة أبصارهم شاخصة حتى ينزل الله جل وعلا، ينزل من على عرشه إلى الكرسي في ظلل من الغمام ليفصل بين العباد. وهذا نزول خاص بيوم القيامة، أنه ينزل من على عرشه سبحانه وتعالى، ولا نقول يخلق أو لا يخلق، ينزل من على عرشه بعلوه وهو عليه جل في علاه، ينزل إلى كرسيه فيفصل بين العباد. إذن لله نزول يليق بجلاله وكماله، نزول عام ونزول خاص. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح الثابت الراسخ في القلوب، فكيف نتعبد لله بهذا النزول الذي يليق بجلال ربنا جل في علاه وبكماله؟ أقول إذا اعتقد المرء اعتقادا ثابتا راسخا بأن الله ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا، فإن الناس نيام في ثبات، أكثر الناس في غفلة، وستتعكر أنقاض يذلوك عن سبيل الله، فهو يقوم حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقوم وهو يعلم أن ربه الآن أقرب ما يكون منه، ربه الآن سبحانه وتعالى نزل من على عرشه وهو علي عندما ينزل من على عرشه، نزولا يليق بجلاله في السماء الدنيا، والسماء الدنيا لا تغله ولا تقله، لا شيء يحب الله جل وعلا، الله يحب كل شيء حتى لا نكيف النزول، يقول ينزل نزولا يليق بجلاله الى السماء الدنيا. فيقوم المرء هذا الذي اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح مخبتا منيبا متنسكا متعبدا متذللا لربه جل في علاه، عندما يرخي الليل سدوله وتكون غارت نجومه والناس في نيام وسبات عميق، هو قائم لله جل وعلا، ما بين مستغفر وما بين سائل وما بين مصل متهجد، نافلة له تنفعه في الآخرة. يتذكر أن الله جل وعلا أوحى لنبيه أن يقول هل من مستغفر فأغفر له، فيتذكر ذنوبه كلها، وما منا إلا وقد زل، وما منا إلا وقد كان خطاء، وخير الخطائين التوابون، فيذكر ذنوبه ويذكر خطاياه ويذكر اشتراءه على حدود الله جل وعلا، ثم يقف قلبه سريعا يقول لو قبضني الله على هذه المعصية لكانت خاتمتي خاتمة سوء والأعمال بخواتيمها، فيتذكر ذلك ويؤلمه ذنبه فيستغفر ربه، ويعلم أن ربه إذا ناداه في هذا الوقت أنه قريب فيغفر له. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، عندما يقول هل من مستغفر فأغفر له، هذا على التعقيب فأغفر له، يعني إذا استغفرت ففي الحين والتو فيغفر الله جل في علاه لك، هل من مستغفر فأغفر له، فتذكر ذنوبه ويستغفر ربه، ومن تاب تاب الله عليه، ويتذكر دائما أنه حتى وإن اعتاد المعصية، لأن العبد المسلم دائما مفتن كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دائما له ذنب يؤوب إليه ويرجع إليه ويحول ويثور إليه، فيتذكر ذلك ويستغفر، ويتذكر العبد الذي قام لربه يقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له، ويأتي فيفعل نفس الذنب مرة ثانية ثم يستغفر، والله جل وعلا يقول عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر وقد غفرت له، ومن ثالثة يقول عبدي فعل ما شئت ثم أتيني فاستغفرني فسأغفر لك سبحانه جل في علاه. فكل ليلة باب الاستغفار مفتوح، بل باب التوبة، بل باب المغفرة التي على يقين الإنسان منها أنه لو قال أستغفرك ربي مما فعلت طيلة يومي فإن الله سيغفر لك، لأن الإنسان إذا ضل في النهار سيرجع منه الليل، كما قال أبو بكر وهو على سرير موته يا عمر اتق الله في الرعية، بعدما قال له قال يا عمر اتق الله في الرعية، فإن لربك عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن له عملا بالليل لا يقبله بالنهار، فإن فرط بالنهار فعنده ثلث الليل الآخر يستغفر ربه على ما فرط، وإن أعطى وأذنب يستغفر ربه على ذلك فسيغفر. ثم يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقال له أن الله جل وعلا قال هل من سائل فأعطيه، وأن الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا اعتقد العبد أن الله جل وعلا وهو في السماء الدنيا يقول ذلك هل من سائل فأعطيه، فيطمع في ربه، هذا الفقه العالي أن تطبع في رب كريم لا يمكن أن يردك خائبا، كما في الترمذي كان الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم، انظروا إلى كرم الله وجود الله وعطاء الله، منذ أعطى منذ خلق السماوات والأرض، منذ آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة لم يفد مما عنده شيء سبحانه وتعالى ولا ينقصه شيء، فالله جل وعلا خزائنه ملأى لا تنفد أبدا، فيعلم أن الله عطاء جواد كريم، يعلم أن الله جل وعلا إذا سأله سيعطيه، ويقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم جاء الجواب من الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين أبدا والله ورب السماوات والأرض. أنا أيقن من رؤياي إياكم بأن الله جل وعلا إذا رفع العبد يده وهو صادق القلب نقي القلب مبتغي بذلك وهدى الله جل وعلا ما دعا بدعوة فيها خير الدنيا والآخرة إلا أتاه الله بما يريد وفوق ما يريد لا يردهما خائبتين. والحديث القدسي كما في الصحيحين أن يسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي انظروا إلى التشوق تشويق ورفق يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد كل الإنس والجن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. سبحانه جل في علاه ولله خزائن السماوات والأرض لا تنفد أبدا ويد الله يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار فينتهز العبد الذي اعتقد أن الله في السماء لا تذل ولا تقل مثلا نزولا يليق بجلاله وكماله يقول هل من سائر فأعطيه فأتعبد الله بذلك يقول ربي أعتقد اعتقادا جازما أنك الآن في السماء الدنيا تعطي من سألك وأسألك وأعلم أنك لن تردني فيعمل بذلك بالاعتقاد الصحيح هذا الجازم فيدعو ربه وأقسم بالله مهما دعا من دعاء فإن الله سيستجيب له واصدق الله يزق. ثم أذكر أن الله جل وعلا لما يقول هل من سائر فأعطيه هل من سائر فأتوب عليه أو مستغفر فأغفر له هل من مستشفي أشفيه ما من مرض وما من داء إلا وقد أنزله الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل داء وأنزل لكل داء دواء فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل داء دواء فإذا أصاب دواء هذا الداء برئ بإذن الله برئ بإذن الله. وأنا أقول الدواء دواءان دواء شرعي ودواء مادي. أما الدواء الشرعي فهو بالقرآن بالسنة الرقى الشرعية وهذه لصاحب القلب المستيقن في ربه الذي اعتقد اعتقادا جازما ولا خسارة المعتزلة والجهمية ولا خسارة أهل البدع الذين لا يعتقدون في الله الاعتقاد الصحيح ولا خسارة الذين لم يتعلموا أسماء الله الحسنى فيتعبدوا لله بها لا خسارتهم والله. فمن اعتقد في الله الاعتقاد الجازم الصحيح فإنه يعلم أن الدواء الشرعي هو أنفع دواء له فهو يعلم أن الله جل وعلا سيشفيهم وأن الشفاء بيد الله لا بيد طبيب ولا بيد أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي احدا يقول اللهم اشفي فانت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اذ الشفاء بيد الله وكل الناس اسباب فالشفاء بيد الله جل في علاه. فاذا اعتقد ذلك وعلم ان الشفاء بيد الله فيدعو الله بالشفاء ثم يرقى نفسه الرقيه الشرعيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتم له الشفاء والله من كل داء الا من كتب الله عليه الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حاله حبه البركه دواء من كل داء الا الهرم. فمن باب اولى ان تكون الفاتحه والمعوذات والنفس فيهما ثم الرقى الشرعيه التي كان يرقي بها نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي بها غيره واذا راى احدا مريضا قال ارقوا لها او ارقوا له. فهذه اذا اعتقدها المرء اعتقادا جازما فعمل بها فوالله سيفوز فوزا عظيما. اقول هذا هو اثر هذه الاعتقادات الصحيحه انك اذا اعتقدت في ربك انه ينزل السماء الدنيا فانك تنتهز هذه الفرص وتتعبد الله بهذا الاعتقاد الصحيح الجازم. اهل البدع والضلاله ايضا ما تركونا نتعبد الله بهذه الصفات قالوا لا ان الله لا ينزل ولو نزل لشبهت مخالط المخلوق بل تنزل رحمته بل تنزل ملائكته ونحن نريد الرد على هؤلاء. هم يقولون ينزل امره وتنزل رحمته قلنا حجرتم واسعا ايها الاغبياء اذا قلتم ينزل امره الا ينزل امر الله جل وعلا الا سوره الليل الاخر والله جل وعلا يقول كل يوم هو بشاء يرفع كما قال ابن مسعود يرفع عصاه ويأخذ اخرين ينزل من هذا سلطانه ويعطي هذا سلطانه ويميت هذا ويحيي هذا ويتخذ هؤلاء شهداء ويجعل هؤلاء في النار ويجعل هؤلاء في الجنه كل يوم هو في شاء. فاذا حجرتم وسعنا قلتم امر الله جل وعلا لا ينزل الا في سوره الليل الاخر خلصتم ظاهر القران وظاهر السنه واجماع السنه. ايضا اذا قالوا تنزل رحمته قلنا ايضا حجرتم وسعنا رحمه الله لا تنزل الا في سوره الليل الاخر. اذا كل الناس يتخبطون هكذا عشواء يقتل بعضهم بعضا ولا يرحم احد احدا الا في سوره الليل الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق 100 رحمه انزل في الدنيا منها واحده يتراحم بها الجن والانس والبهائم واحده من 100 رحمه والباقي عند الله جل وعلا على صدر يوم القيامه بقيت 99 واحده نزلت في الدنيا فكيف تقول ان رحمه الله جل وعلا التي 100 رحمه تقول رحمه الله جل وعلا تنزل في سوره الليل الاخر فقط. فهذا كلام ابعد ما يكون فعلى رد عليه تفصيلا لن يكون في هذا الباب الا اذا دخلنا في صفه النزول منفردا، لأننا من الصمت فقط نقول الفوائد المصمت. تبقى فائدة أخرى عليها وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذه إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم. وأيضا صفة نزول الوحي، أنا أنتهي اليوم على صفة نزول الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا كيف الشدة التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفسيرا. وفي الآية الأخرى قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لكن الآية الأولى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كما وصفت عائشة رضي الله عنها قالت: في الليل شديدة البرودة المطيرة كان يتغطى عرفة صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم جابر أو زيد بن ثابت قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سائل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي. قال: فنزل بفخذه على رجلي فكادت تكسر حتى رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من السائل؟ قال: أنا. فأجاب له. فالوحي كان يعني إذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل نزولا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني على أقسام ثلاثة: أولا كصلصلة الجرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الوحي يأتيني كصلصلة الجرد وهي أشد ما تكون عليه، كان شديدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يستطيع أن يتحمل كصلصلة الجرد. هذه أوصفها. أما أعلاها أن يراه على هيئته، لكن ما كان واحد هو رأى على هيئته فكان أشد ما تكون عليه. فإذا قلنا عدم الرؤية يبقى أشد ما يكون عليه السلام في الوحي صلصلة الجرد. الثانية أن يأتيه على صورة رجل، وكان يأتيه دائما على صورة دحية التلبية، كان من أجمل الصحابة رضي الله عليه، فكان يأتيه على صورة دحية فيوحي إليه فما يرحل عنه إلا وقد وعي عنه ما أوحى إليه. أنا أريد من الإخوة يأتوني بحديث واحد يثبت ذلك أن الملك يأتي على صورة رجل، لو أن يثبت منه أمر ثاني. نعم، قول هو جبريل وليس بجبريل، بمعنى هو جبريل حقيقة وجاء على غير صورة جبريل، صحيح ولا لا؟ أنا في أحد يفكر هو جاء على صورة بشر، ما قلت أنه جاء على صورة بشر، إذا هو حقيقة جبريل، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء على صورة غير صورة جبريل، جاء على صورة رجل يعني شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر الصفر. كم تحمل من أجل أن يصل لنا هذا الدين ردا طريا. فعليه صلاة الله والسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا ويحشرنا جميعا في زمرته، بل معه في الفردوس الأعلى، وجليل همة طويل همة عالي همة، يعلم أن الله إذا سئل أعطى، وفي ثلث الليل الآخر يقول: ربي لا أتنازل عنك في الفردوس الأعلى، وإن قل بي عملي أنا أقول وإن قل بك عملك والله الذي لا إله إلا هو. إن صدقت الله في هذا فإنك ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ربنا يجعلنا جميعا معه. كان أنس رضي الله عنه لما نزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عمن أحب قال: ما فرح أحد مثل فرحنا بهذا الحديث، والله إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو الله جل وعلا أن أكون معهم في الجنة. يرى أن عمله يقصر به أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: أنا أحب هؤلاء، يحبهم أكثر من نفسه. فعلم أن الله جل وعلا قال: إن المرأة مع من أحب، وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله.